خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من الحكمة الصينية القديمة قول كونفوشيوس: لو أنني كنت أبني جبلا ثم هجرت عملي قبل أن أضع الحجر الأخير في قمته لعددت نفسي فاشلا. مثل: الباني طالع والفاحت نازل. مثل من أمثلنا الشعبية البليغة، يضرب للمقارنة بين فاعل الخير وفاعل الشر، بين الإنسان المجتهد المتحضر والإنسان الهمجي المخرب. الأول عاقبته الظهور والذكر الحسن، والآخر مصيره السقوط والنسيان مهما طال الزمان. والباني طالع والفاحت نازل. علم. الهندسة الوراثية والألغام. عن طريق ما يسمى بالهندسة الوراثية، تمكن العلماء في أمريكا وألمانيا مؤخرا من إنتاج أنواع من البكتيريا لها القدرة على التخلص من المتفجرات وتحويلها إلى مواد مفيدة. تعتمد هذه التقنية العلمية الحديثة على جمع أنواع من البكتيريا تتواجد في مستودعات الذخيرة أو الأراضي الملوثة بالمتفجرات، ثم نقلها إلى المعامل. في المعامل تتم تغذية البكتيريا على أوساط غذائية تحتوي على المواد المتفجرة، ثم تعزل البكتيريا التي تستطيع أن تعيش فيها وتحللها إلى عناصر خاملة. في المرحلة التالية يقوم العلماء بعزل الجينات المسؤولة عن تحليل المواد المتفجرة ونقلها إلى كائنات دقيقة يمكنها المعيشة في أماكن الألغام والمتفجرات. علم. ألفريد نوبل. ألفريد نوبل عالم كيميائي ترتبط باسمه أشهر وأعظم جائزة عالمية، جائزة نوبل. ولد في عام 1833 بستوكهولم بالسويد، ودرس الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية. عمل تحت إشراف والده في مصنع للعائلة لتطوير المتفجرات، وتمكن في عام 1876 من اختراع الديناميت من مادة النيتروغليسرين شديدة الانفجار. بعد هذا الاختراع أصبح نوبل استشاريا وموجها لمصانع إنتاج المتفجرات في مناطق كثيرة من العالم، وحقق من وراء ذلك ثروة طائلة. قبيل وفاته أوصى بتخصيص عائد النسبة العظمى من ثروته كجوائز سنوية للمبدعين في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام العالمي. كانت وفاة ألفريد نوبل في العاشر من ديسمبر عام 1896، وفي الذكرى الخامسة لوفاته أقيم أول احتفال لتوزيع جوائز نوبل. طرفة. في إحدى الصحف الأمريكية نشر يوما الإعلان التالي: جائزة مالية كبيرة لمن يدلني على شقة تكون واسعة حتى تمنع زوجتي من الذهاب إلى أمها، وتكون ضيقة إلى الدرجة التي تمنع حماتي من الحضور إلينا والبقاء معنا طويلة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.